قال أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. يقول: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فمن اتقى الله أحبه، ومن حسن خلقه أحبه الناس. قال: فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. وقال ابن تيمية رحمه الله: وجماع الأمر المحمود يرجع إلى الأصلين، وجماع الأمر المحمود يرجع إلى الأصلين، كما روى حديثا صححه عن أبي هريرة يعني الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الأجوفان، الفم والفرج. قال: فتقوى الله وحسن الخلق يجمع كل خير. وقد قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالذين هم محسنون حسن الخلق، وإن الله مع الذين اتقوا تقوى الله عز وجل. فهذا الحديث في الحقيقة جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله، فالخير يجتمع في تقوى الله وفي حسن الخلق، فمن اتقى ربه عمر ما بينه وبين ربه، ومن حسن خلقه عمر ما بينه وبين خلقه. قال القاري: قال الطيبي: قوله تقوى الله إشارة إلى حسن المعاملة مع الخالق، بأن يأتي جميع ما أمره به وينتهي عما نهى عنه، وحسن الخلق إشارة إلى حسن المعاملة مع الخلق، وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة ونقيضهما النار. يعني فمن لم يتق الله عز وجل ولم يحسن خلقه يتوعد بالنار. قال: فأوقع الفم والفرج مقابلا لهما، فأوقع الفم والفرج مقابلا لهما. أما الفم فمشتمل على اللسان وحفظ ملاك أمر الدين كله، وأكل الحلال رأس التقوى كله، وأما الفرج فصونه من أعظم مراتب الدين. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، لأن هذه الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان وعصاه على العقل عند الهيجان، ومن ترك الزنا خوفا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب لسيما عند صدق الشهوة وصل إلى درجة الصديقين. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: ومعنى الأكثرية أكثر ما يدخل الناس في القرينتين أن أكثر أسباب السعادة الأبدية الجمع بين هاتين الخلتين، أي التقوى وحسن الخلق، وأن أكثر أسباب الشقاوة السرمدية الجمع ما بين هاتين الخصلتين، بأن لا يحفظ الإنسان لسانه ولا يحفظ فرجه. فعلامة التقوى وحسن الخلق أن يحصن الإنسان لسانه وفرجه، فلا يؤذي الناس بلسانه، فمن حفظ لسانه ملك أمره كله، ومن لم يؤذي الناس بلسانه لا يتعدى أذاه بيده، فاللسان هو ملاك الأمر، ولذلك قال أيوب السختياني: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. فالعمل كله يحفظ بحفظ اللسان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك لما دل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل على أبواب الخير فقال له بعد ذلك: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله. فقال: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسانه، فدل على أن ملك اللسان ملك للأمر كله، وأنه جماع كل خير. فأكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق بعد تقوى الله عز وجل. والحقيقة أن حسن الخلق يدخل في التقوى وإفراده لأهميته.